الصلاة والسلام، وهي تسلية بعد تسلية. تقدمت تسليته لنبيه صلى الله عليه وسلم بكفاية شرهم ودفع مكرهم، إنا كفيناك المستهزئين، وهذه تسلية له لا شك. وهنا تسلية أخرى أن الله سبحانه يعلم من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ضيق صدره بسبب أقوالهم البائرة واستهزائهم به عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه تصبير له. وفي الجملة كما تقدم أمسي تحلية بالتأكيد لإفادة تحقق تضمنه من التسلية، أو تحقق ما تضمنته من التسلية، وأتى بالمضارع لإفادة الاستمرار، ولم يقل ولقد علمنا أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولكن أتى بالمضارع، وهذه الصيغة التي تفيد الاستمرار، استمرار العلم حسب استمرار المتعلق. وما هي قد هنا؟ ولقد نعلم ماذا تفيد قد من المعاني التي فيها التحقيق، وهي في القرآن كذلك بالنسبة لما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، في حق الله سبحانه وتعالى للتحقيق، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، قد علم الله المعوقين، كل ذلك للتحقيق مع الماضي ومع المضارع، إلا قوله على قول قد نرى تقلب وجهك في السماء، فإنها للتقريب وهي للتحقيق، أي رأينا وجهك يتقلب في السماء، تريد تغيير الجهة، جهة القبلة، أو تريد تغيير جهة استقبال الصلاة، فهي للتحقيق أيضا، قد نرى تقلب وجهك. فما هو المعنى الذي ذكره الزمخشري يا أخوان فيها في الموصل؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، عند من يذكرنا بالمعنى الذي ذكره الزمخشري في موصل الطلاب؟ نقله أظن عنه صاحب الموصل أو ابن هشام رحمه الله في هذه الآية، قد نرى تقلب وجهك في السماء. انظروا لنا ماذا قال فيها، قولوا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ما معنى هذه الآية فسبح بحمد ربك؟ نعم، فافزع إلى الله فيما نابك وافعل التسبيح المتلبس بالتحميد، هذا قول، أي فقل سبحان الله والحمد لله. والثاني أحسنت، فنزهه عما يقولون حامدا له على أن هداك للحق، فسبح بحمد ربك، نزهه عما يقول هؤلاء الظلمة في ربهم سبحانه وتعالى وفي النبي عليه الصلاة والسلام، وكن حامدا لله، حامدا له على أن هداك للحق، حال كونك حامدا له على أن هداك للحق، أو كن حامدا له على أن هداك للحق. أحسنت، هذا الذي أريده، ما هو التقريب، لا التكسير. نعم، بس الآية هنا بالنسبة للكلام عن الآية سمخشير لهم مغزى. وقال الزمخشري، نعم، وقال الزمخشري أي قال إنها ترد للتكثير في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال والكثرة هنا في متعلق الفعل لا في نفسه، وإلا لزم تكثير الرؤية وهي قديمة، وهذا قول شاعرة، هذا القول الذي بعده علقنا عليه في الموصل فأنه قول ما صحيح، وهم يهدفون إلى شيء، وأن صفات الله سبحانه وتعالى إنما هي صفات قديمة قديمة النوع وقديمة أيضا كذلك غير ذلك، فلا تتجدد بتجدد المتعلقات. وأهل السنة يقولون قديمة النوع حادثة الأحاد، وأما هم كل الكلام قديم، كذا قديم كذا قديم كله قديم، ولا شك أنها قديمة النوع لكنها تتجدد، فمتى شاء، خصوصا صفات المتعلقة بالمشيئة، متى شاء أن يضحك ضحك سبحانه وتعالى، ومتى شاء أن يفعل فعل جل وعلا، مع كون الصفة قديمة النوع. أما هم يقولون لا، ما هو هذا، هذا مو صحيح، هذا يدل على حدوث بعض الأشياء في الخالق سبحانه وتعالى. من عند الموصل ننظر إيش الذي قيل هنا في هذا الموضع للزمخشري وللأشعري الثاني، الزمخشري المعتزلي وخالد الأشعري، فقوله وكن من الساجدين، هذا التعبير من أي نوع التعبير؟ نعم أحسنت، التعبير بالجزء والمراد الكل، فعبر عن الكل بالجزء وكن من الساجدين. لماذا عبر عن الكل هنا بالسجود؟ لأنه أشرف مواضع الصلاة، أحسنت، فهو أفضل أجزاء الصلاة لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، واسجد واقترب، فهو أشرف مواضع الصلاة وأجزاء الصلاة، وقد صح عن نبينا أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. والصلاة قرة عين رسول الله، والصلاة هي التي كان رسول الله يفزع إليها إذا حزبه أمر، فالذي لا يصلي يفزع إليه شيء، وهو لا يراكم على نفسه. وقال إنها ترد للتكثير في قولي قد نرى تقلب وجهك في السماء، والكثرة ها هنا، والكثرة هنا في متعلق الفعل، في متعلق الفعل لا في الفعل نفسه، وإلا لزم تكثير الرؤية وهي قديمة. انظر إلى هذا القول، وتكثير القديم باطل عند أهل السنة، والله ما هو عند أهل السنة، هذا عند الأشاعرة، يعني الأشاعرة، فهم يثبتون رؤية قديمة أزلية فقط بدعوى تنزيه الرب من حلول الحوادث، وأما أهل الحق فيثبتون رؤية قديمة أزلية قائمة بذاته سبحانه، ويثبتون تجدد الرؤية بحدوث المرئيات. ومما يدل على ذلك قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فالسين تمحض الفعل المضارع للاستقبال، وهذا يدل على أنه يرى أعمالهم بعد نزول هذه الآية. وكذلك قوله ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، فاللام في قوله لننظر هي لام كي الدالة على التعليل، وهذا يقتضي أن ما بعدها متأخر عن المعلول، فنظره كيف يعملون هو بعد أن جعلهم خلائف. وأما ما زعموه من دعوة تنزيه الرب من حلول الحوادث، فيقال لهم إن أردتم أنه لا يحل في ذاته المقدس شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أردتم نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا باطل. وانظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فهذا القول فيه نظر، وهم يريدون به ما تقدمه، لأن صفات الله سبحانه وتعالى لا تتجدد، ويفعل متى شاء سبحانه مع كونها قديمة النوع، فهناك صفات اختيارية لله جل وعلا، يفعل متى ما أراد ومتى ما شاء. وهم يعتقدون أنهم أهل السنة، وكل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك، وقد ضبط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لم يتركه هملا. من هم أهل السنة ومن هم المنحرفين عن السنة؟ هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالأشاعرة ليسوا على ما كان عليه أصحاب رسول الله في إجراء النصوص على ظاهرها، أعني نصوص الصفات، فهم مؤولة معطلة، ما لهم سلف في هذا التعطيل، وهم أشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن، مبتدعة في باب الأسماء والصفات، ابتدعوا وأحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى ما لم يعرفه السلف. والسلف مجمعون على إثبات الصفات، مجمعون من الصحابة ومن بعدهم، وليسوا كالأشاعرة الذين يثبتون البعض ينفون البعض، وقد ألزمهم المعتزلة بلوازم قوية ما استطاعوا يخرجوا منها. فعندما نسأله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا العطف ماذا يسمى؟ نعم أحسنت، عطف العام على الخاص، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، هذا خاص، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهذا عام يشمل ما تقدم وغيره. فما المراد باليقين؟ الموت على الصحيح، وقيل النصر، وقيل النصر. وأيا كان، كما يقول الوسي رحمه الله، فليس المراد به ما زعمه بعض الملحدين مما يسمونه بالكشف والشهود، قالوا إن العبد متى ما حصل على ذلك سقط عنه التكاليف، فهذا قول باطل. أن يكون المقصود في اليقين الكشف والشهود وتسقط العبادات به، هذا قول هؤلاء المنحرفين الضالين الزنادقة، وأنه متى ما حصل على الكشف والشهود سقطت عنه العبادات. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذا نبي من أنبياء الله، ما حصل الكشف والشهود هذا المزعوم، والله أوصاب الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك العبادات، أوصاب الصلاة هنا والزكاة ما دام حيا، أي مدة الدوام حية. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مع ما كان عليه من الاستمرار على الطاعة حتى أتاه الموت، ولم يفتر عن عبادة الله حتى في مرضه، يريد أن يخرج يصلي ويغمى عليه ويتوضأ مرة أخرى ويغمى عليه، وهكذا حتى رأى أنه لا يستطيع، فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، يريد يشهد الجماعة، يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام في مرض موته آخر أيام. هؤلاء تسقط عنهم صلاة الجماعة، يسقط عنهم الفروض جميعا، تسقط عنهم الفروض كلها أو كلها تسقط، ويجلس في غرفة مظلمة حتى يصل إلى هذا، إلى الشهود والكشف، ودائما يتكرر حتى يصل إلى هذا، وإذا وصل إلى هذا خلاص ما عندي يصلي ولا يصوم ولا يفعل حاجة، وإنما هذا للمحجوبين، الصلاة والصوم للمحجوبين، أما هنا قد حصل لهم الكشف وهم يتلقون الأمور عن الله مباشرة، استغنوا حتى عن الوحي، فالله أسقط عنهم وكشف عنهم ذلك، وأنتم ما عليكم صلاة، خلاص وصلتم من اليقين ما عليكم صلاة. هؤلاء لو كان عمر حيا لقتلهم واحدا واحدا، لقتلهم وأهانهم، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ربما يتركون لأنهم منافقون حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه. قال رحمه الله، من يا اخوان قال وقيل استهزاؤهم واقتسامهم هو ان الله عز وجل لما انزل في القران سوره البقره وسوره النحل وسوره النمل وهم من هنا أظن أصاب العطش من هنا. سورة البقرة وسورة النحل وسورة النمل وسورة العنكبوت كانوا يجتمعون ويقولون استهزاء هذا في سورة البقرة. كيف؟ أيوه من ضمن الحديثة قرأناها. طيب كانوا يجتمعون ويقولون استهزاء هذا في سورة البقرة ويقول هذا في سورة النحل ويقول هذا في سورة العنكبوت في باء إلى. فأنزل الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. قال ابن عباس فصلي بأمر ربك وكن من الساجدين أي من المصلين المتواضعين. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وإلا حمل التسبيح على التنزيه وحمل على بابه فافزع إلى الله فيما نابك وافعل التسبيح المتلبس بالتحميد. وهذا قاله بعض أهل التفسير. وقيل القول الذي تقدم فنزهه عما يقولون حامدا له على أن هداك الحق. وابن عباس يقول فسبح بحمد ربك صلي بأمر ربك وكن من الساجدين. فالذي يظهر أن العطف يفيد التغاير. فالتسبيح تسبيح معلوم إما بمعنى التنزيه أو بمعنى فعل هذا الفعل وهو فعل التسبيح والتحميد مع بعض لأنه قال فسبح بحمدك أي المتلبس بالحمد. فينظر هل ثبت هذا عن ابن عباس الذي ذكر. قال ابن عباس فصلي بأمر ربك وكن من الساجدين المصلين المتواضعين. قال الضحاك فسبح بحمد ربك قل سبحان الله بحمده وكن من الساجدين المصلين. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت الموقن به. وهذا معنى ما ذكره في سورة مريم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال أخبرنا المطهر قال أخبرنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ الحافظ قال حدثنا أمية بن محمد الصواف البصري قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثني أبي والهيثم ابن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي مسلم الخولاني عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا الحديث لا يثبت له طرق روي مرسلا وروي موقوفا وله طرق وكلها ضعيفة كما ذكر بعضهم فهو لا يثبت. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه هذا وإنما أوحي إليه أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى مقيما لطاعته جل وعلا ولم يوحى إليه بالانشغال بالدنيا وجمع أموالها وحطامها. وإنما الذي أوحي إليه الإقبال على الله سبحانه الطاعة والعبادة والتسبيح والصلاة والذكر والتهليل. والدنيا هذه قد دعا ربه سبحانه أن يجعل قوت آل محمد كفافا اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. فإذا وجد سداد الحال فيكفيه عليه الصلاة والسلام حتى لا يشغل بها. فإن التجارة لا شك أنها تشغل صاحبها وربما يفوته بعض الأشياء. فلذلك نبههم الله عن هذا الأمر وأنهم ينتبهوا من هذه التجارة ومن البيع والشراء أن تلهى أو أن يلهوا بها. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهكذا الآية الأخرى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فحذرهم من الإلهاء والانشغال، لأنها مظنة الانشغال أي التجارات والبيوع والشراء، فحذرهم من هذا. فرسول الله اختار له ربه أن يقبل على طاعة الله وضمن له هذه الدنيا، ضمن له هذه الدنيا، تيسر له ما تيسر وما عاش به عليه الصلاة والسلام، وحياته كلها مشغولة بطاعة الله جل وعلا. فالحاصل هذا الحديث لا يثبت، ولكن هذا حاله عليه الصلاة والسلام، وهذا شأنه، أن الله ما أوحى إليه أن يجمع الأموال وأن يكون تاجرا، وإنما أوحى إليه أن يسبح بحمد الله ويعتني بطاعة الله جل وعلا. والناس الآن انشغلوا وحالهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلا من رحم الله. وهكذا أيضا: لو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان، ولو كان له ثان لأحب أن يكون له ثالث، ولن يملى فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا حال كثير من الناس، إلا من وفقوا للطاعة وجمع ربما بين هذا وهذا، ونعم المال الصالح مع الرجل الصالح. قد يكون هناك مال، عثمان كان تاجرا، عبد الرحمن بن عوف التاجر خرج للسوق، جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ما هو حرام عليك أن تتجر، فالحرام عليك أن تضيع طاعة ربك سبحانه وتعالى لأجل التجارة هذه، هذا الحرام عليك. أما التجارة فهي مباحة. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ما في مانع سافر، حتى لو سافر من أجل التجارة وإيش فيه، ما هو حرام عليك، كما قال الله: آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ليس بحرام عليك، وإنما الحرام عليك أنك تضيع طاعة الله سبحانه وتعالى من أجل التجارة. من رخص لهم في التجارة سبحانه وتعالى في أيام موسم الحج وهم في حج في عبادة، ورخص لهم في التجارة ولا مانع من ذلك، لكن الانشغال بالتجارة عن العبادة هذا هو الذي يذم من أجله صاحبه. ولا الناس كانوا يتجرون في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو هريرة، قال: أما إخواني من المهاجرين فشغلهم الصفق بالأسواق، وأما إخواني من الأنصار فشغلتهم مزارعهم. يشتغلون يعملون ولا في حاجة. والله قد أشار في الآية المتقدمة إلى هذا: لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا هو الفرق بين التجار المتقدمين والتجار المتأخرين، كما جاء في حديث أبي هريرة، فبين أن التجار المتقدمين ينافسون على الخير، فلما جاء أولئك الفقراء المهاجرون المساكين: يا رسول الله، إن إخواننا من الأنصار عندهم ما عندهم من الخير، يتصدقون ويحجون ويعتمرون، ونحن يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: لا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد إلا من فعل مثل ما فعلتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سبحون دبر كل صلاة 33، تحمدون 33، تكبرون 34. وذكر لهم فضل هذه الكلمة، فسمع أولئك التجار الأبرار فعلوا مثل ما سفعلوا، ونافسهم في هذا الخير مع جمعهم للأموال والاعتمار والحج. وانظر ماذا قالوا في أخوانهم التجار أولئك: يحجون ويعتمرون ويتصدقون، مال يستغل في طاعة الله سبحانه وتعالى، ما هو في حربه. فهذا هو الفرق بين من تقدم ومن تأخر، إلا من رحم الله من المتأخرين، من وفقوا للخير، وقليل ما هم. قال هذا كما ترى عن جبير بن نفير وهو مرسل وجاء مرفوعا، هذا الحديث قد جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت رفعه. قال: وروي عن عمر رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش قد تنطق به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبويه يغذيانه بأطيب لقد رأيته بين أبويه يغديانه بأطيب الطعام والشراب، ولقد رأيت عليه حلة شراها أو شريت له أو شريت له بمئتي درهم، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترونه. أنا أخرجه ابن نعيم بإسناد حسن. اشغل نعم. ليس بحرام أن يلبس الشخص ثياب طيبة، قد أشار عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتري تلك الحلة الجميلة يلبسها النهود للعيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس بعض الحلل، أما أنه يترك هذا ويلبس هذا ويلبس إياب كبش هذا يحتاج إلى نظر. والحديث يقول المحقق عنه أنه ضعيف، فيلبس ما تيسر الشخص من غير تكلف، وهذا لا ينافي الزهد من غير تكلف، فليس الزهد بالثياب، الزهد شيء في القلب وليس في الثياب. يكون عنده ثياب جميلة يعزف عنها ويلبس الرثة من أجل يقول الناس هذا زاهد، هذا مو صحيح، هذا ما هو زهد، هذا تصنع والعياذ بالله. فما تيسر من المطعوم والمشروب مما أباح الله كله، فأكل رسول الله اللحم وأكل غير ذلك من المطاعم الشهية الجميلة وأكل ما تيسر، فكان في بيتي الطعام وكان في بيتي الماء والتمر، يمر علي الهلال والهلالان ما في إلا هذا، وأكل اللحم عليه الصلاة والسلام، فكان لا يتكلف عليه الصلاة والسلام، ما يتكلف، ما تيسر فعله. وهكذا أيضا في ثيابه ما كان يتكلف، فما تيسر له فعله عليه الصلاة والسلام. أما التكلف والتصنع في الزهد في الثياب هذا ما هو من هدي السلف، وهذا الحديث لا يثبت أنه عزف عن هذا وترك هذا ولبس إيهاب الكبش، هذا يقول عنه المحقق ضعيف. وإيش الشيخ الألباني يقول عنه؟ ضعيف، الشيخ الألباني ضعيف أيضا. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله.